الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا من ذكر الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وحديثنا اليوم سيكون عن بقية مناقب الستة، بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعن فضل آل البيت وما إلى ذلك من أمور، وقواعد عامة في التعامل مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذلك بقوله رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. هؤلاء الستة الذين يكملون العشرة، يعني يكملون العشرة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي قال فيه: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. هو يقول فقال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد، يقصد نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وله روايات، وقد ذكرنا بعضها. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص. وفي إذن هذا فيه فضل طلحة ابن عبيد الله وفضل سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الزهري، لأنه من بني زهرة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. يقصد أخبار الكفار الذين كانوا يحيطون بالمدينة. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ولذلك يوصف الزبير رضي الله عنه بأنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان رعاف شديد. سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، يعني أنه ظن أنه سيموت. فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف، يعني اجعل خليفة من بعدك. قال وقالوا، يعني وصل الأمر إلى أنهم ظنوا أني سأموت. قال نعم. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه آخر أحسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ قال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. فلعلهم قالوا الزبير. قال نعم. أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضل عظيم للزبير بن عوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا فضل عظيم للزبير بن عوام رضي الله عنه. والزبير بن عوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث السابق الذي فيه من يأتيه بخبر القوم المقصود به من يأتيه بخبر اليهود الذين نقضوا العهد. ولذلك في رواية من روايات هذا الحديث أنه قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، يعني عثمان يقول إنكم لتعلمون أن الزبير بن العوام هو من خيركم أو أنه خيركم ثلاثا، قال الكلمة ثلاثا. وهذا حديث صحيح البخاري. وفي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة، قال كنت، يقول عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في قصة في واقعة بني في واقعة الأحزاب كان له من عمر حوالي 6 سنوات، لأنه أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة. والأحزاب وقعت في السنة 6 على أرجح الأقوال. فيقول: كنت يوم الأحزاب جعدت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، يعني أطفال 6 سنوات 7 سنوات، هؤلاء أطفال. فنظرت فإذا أنا بالزبير، يعني يقصد أباه، على فرسه يختلف إلى بني قريظة 2 أو 3. فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبوه فقال: فداك أبي وأمي. وهذه منقبة عظيمة للزبير بن عوام رضي الله عنه. والقصص في شجاعته وفضله وما إلى ذلك كثيرة. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على غار حراء، على جبل حراء عفوا، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن الزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي رواية زاد فيها كان صحيح مسلم وجود سعد بن أبي وقاص معه. وهكذا يعني وردت فضائل أيضا لبقية هؤلاء العشرة. فقد روى عبد الله بن الشداد قال: سمعت عليا يقول صلى الله عليه وسلم يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص، أو غير سعد بن أبي سعد بن مالك، غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، وهو ينبل ويرمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث في الصحيحين أيضا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له أباه وأمه وفداه بهما، وهذا يعني فضل عظيم، فضل عظيم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان سعد رضي الله عنه ممن هاجر لله عز وجل، وكان محبوبا لدى أمه، كان يحبها حبا شديدا. فلما أسلم، وكانت تحبه هي حبا شديدا، ونزل فيه قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته، حملته أمه وهنا على وان، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمره الله عز وجل بصحبته بالمعروف، وذلك لأن أم سعد حلفت لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا فقال مكثت ثلاثا حتى غشي عليه من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. لا إله إلا الله. فلذلك نزلت هذه الآيات التي ذكرت لكم الآن. وأصاب والحديث صحيح مسلم والحديث طويل يعني، ومن ضمنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف. قال فأخذته، يقول سعد أخذته من الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، يعني أنا أدافع عن الإسلام وأفعل وأفعل. فقال رده من حيث أخذته، رد السيف من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامت لي نفسي، نفسه قالت له لما يعني أنت تستحق هذا السيف. فرجعت إليه فقلت أعطنيه، يعني يا رسول الله أعطني هذا السيف. قال فشد لي صوته ورده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، الآيات التي في أول سورة الأنفال. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، يعني تصدق به لله في سبيل الله. قال فأبى، قلت فالنصف، يعني كان يريد أن يعطي ماله كله في سبيل الله. فلما أبى النبي صلى الله عليه وسلم قال النصف، أعطي النصف في سبيل الله. قال فأبى، قلت فالثلث، فسكت. فكان يعد الثلث جائزا. هو الحديث في رواية أخرى الثلث والثلث كثير. وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك، نسقيك خمرا، ذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيت في حش، والحش يعني بستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجر خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحى الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في، يعني في نفسي بشأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني هذا أصل تحريم الخمر. وجاء في فضل أبي عبيدة بن الجراح ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حديث صحيح مسلم. وجاء أهل اليمن يطلبون أن يمشي معهم رجل أمين، فقالوا بعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. إذن أمين هذه الأمة من؟ هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى. وهذا فيه فضل عظيم لأبي عبيدة رضي الله عنه، حديث صحيح مسلم. وجاء هذا الحديث أيضا عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال جاء أهل نجران، ونجران في اليمن، صحيح أن الآن حدودها دخلت في الدولة السعودية، لكن الدولة السعودية تضم أراضي من اليمن، نجران وجيزان وما إلى ذلك، هذه كلها بلاد من بلاد اليمن. فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. كان أبو عبيدة والحديث صحيحين. وكان أبو عبيدة له مكان عند رسول الله عند الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو الذي نظم هو الذي فتح الفتوح في بلاد الشام بعد ذلك زمن عمر. وكان له فضل عظيم إلى أن استشهد في بالطاعون الطاعون الذي أصاب أهل الشام وسائر الصحابة الكرام البراء. يعني جميع الصحابة رضي الله عنهم نحبهم ولا نذكرهم إلا بالخير. وهم درجات ليسوا شيئا واحدا. أفضلهم السابقون الأول والمهاجرين والأنصار. والسابقون الأول والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا من كان من المهاجرين ومن كان من الأنصار هو أفضل من غيره. ثم أهل بدر. أهل بدر هم أفضل الصحابة على الإطلاق. وكانوا عدد من جاز مع طالوت النهر. فكانوا 310 رجلا. 310 رجلا هؤلاء أهل بدر. ثم أهل أحد الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناضلوا وجاهدوا وهم حوالي 700، لأنه انشق عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وانشق معهم ثلة من المرضى مرضى القلوب، ومنهم من افتتئ يعني من لم يكن منافقا لكنه تابعهم. عموما هؤلاء الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر أن يوصلوا بالنفاق. ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق. غزوة الأحزاب كان أحدهم يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحد لا يستطيع أن يدخل إلى قضاء حاجته الحمام يعني. ثم بعد ذلك، وهؤلاء كم كانوا أهل أحد؟ قلنا كانوا حوالي 700. وأما أهل الأحزاب كانوا أكثر من ذلك، كانوا أكثر من ذلك، خاصة والمدينة أحيط بها، فكل من كان قادرا على حمل السلاح في داخلها كان معنيا بهذا الأمر. ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق. ثم بيعة الرضوان وكانوا 1400 رجل. وبعد ذلك أهل فتح أهل الحديبية وهم المسمون بأهل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فإن الحديبية فتحت فتحا عظيما ودخل في دين الله عز وجل عدد كبير من الناس، خاصة بعد اختلاطهم بالمسلمين. واضح إخواني؟ وبعد ذلك كل فيه خير، كل من وصف بأنه صحابي ففيه خير، لكنهم بهذه الدرجات وهذه المنزلة. وأنتم كما ترون من الصحابة من شارك في هذا كله، لأنه من الرعيل الأول. والرعيل الأول شاهدوا أمورا عظيمة، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا الدين فوق أكتافهم، فاستحقوا هذا التكريم. ثم قال بعد أن ذكر الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين وبقية أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في النهار، عفوا قد سار سير الشمس في الأقطار. هذا أمر حقيقة. الآن تحدث عن جملة من الأمور. بعد أن ذكر الصحابة رضي الله عنهم ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، قسم هم أسرته وعصبته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقسم هم أهله بحسب المصاهرة، بمعنى أنهم زوجاته صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه قد وردت أحاديث كثيرة في فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل في فضل قومه وفي فضل العرب جميعا. وهذا الذي ينبغي أن ندين الله عز وجل به. فندين الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل الأقوام، فهو خيار من خيار من خيار كما ثبت في الحديث، فاختاره من أفضل الأمم وأفضل الشعوب، وبلاده هي أقدس بقعة في الأرض، وهكذا. وهذا بفضل الله عز وجل، فإن الله يفضل من شاء ويفضل من بلاد ما شاء ويفضل من أيام ما شاء، ذاك أمره ونحن عبيده. نحن ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حصل نقاش طويل بين الناس في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هم بالضبط، وهل يدخل في ذلك زوجاته. والمسألة حقيقة تقتضي أن نقول فيها شيئا. فالأهل، ويقال لهم أيضا الآل، هم في اللغة أقارب الرجل وعشيرته وعترته، وكل من يجمعهم وإياهم نسب واحد. وكذلك الآل والأهل هم من يحويه بيت الرجل. إذن الذين في بيتك، نساء قد يكون حتى الأصغار وما إلى ذلك، إذا كانوا يعيشون معك تقول هؤلاء أهل بيت فلان. وقد يعني يدخل في ذلك الأصول وإن علوا، فيدخل في ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأزواج والأولاد والأحفاد وكل من ينتمي للشخص، إما بنسب أو بصهر. لكن الشرع عندما تحدث عن الآل بين، يعني كان يتحدث عن أمر مقرر لدى الناس، فالشرع أطلق على كل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنسبة وقرابة بأنه من الآل. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فالمقصود بهم سكان الحرم من قريش وسائر أفخاذها وبيوتاتها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، يا عباس بن عبد المطلب، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. بدأ يعدد مناقبهم، بدأ بعد أن عمم خصص، بعد أن كان يتحدث عن قريش بدأ يخص، حتى وصل: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني يا معشر بني كعب يا معشر بني كعب كذلك يا معشر بني هاشم كذلك يا معشر بني عبد المطلب إلى آخره. وتطلق أو ويطلق لقب الآل على كل من كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، ماء يعني مثل واحة بين مكة والمدينة، إذن هي ماء بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، يعني أنا تارك فيكم أمرين كتاب وأهل البيت، أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات يقولها. فقال حسين أحد رواة هذا الحديث: ومن أهل بيتي يا زيد يا زيد يعني يا زيد بن أرقم؟ فقال: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة وبعده. قال: ومن هم؟ يعني هؤلاء الذين حرموا الصدقة من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: هؤلاء كلهم حرموا الصدقة؟ قال: نعم. إذن بهذا المعنى الآل هم من حرم من منعت عليه الصدقة الناس لأن أوساخ القوم. هذا الحديث رواه علي رضي الله عنه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مسند الإمام أحمد وفي سنن في صحيح مسلم وفي بقية السنن، وهو حديث متواتر كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، وهو الحديث الذي يسمى حديث الغدير ويسمى حديث الولاية في بعض ألفاظه: وإن كنت مولا فعلي مولا الله موالي مولا موالا وعادي من عداه، إلى غير ذلك من الأمور. فإذن هنا يقول: إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن نساءه من أهل بيتي، لكنهن ليسن من أهل البيت الأصل، يعني لأنه سبحان الله الزوجة إذا طلقها الرجل لم يبقى بينها وبينه شيء، لم تعد من أهل بيتي، لكن هي من أهل بيتها، هي من أسرتها، لكن لما دخلت وتزوجت بالرجل أصبحت جزءا من أهله. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أي احفظوا فيهم، احفظوه صلى الله عليه وسلم فيهم. ومن ذلك قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري أيضا: والله والذي نفسي بيده، يقول أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذا يدل على مكانة أو محبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك لدينا فيه. وقد جاءت فضائل كثيرة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته الذين هم أبناؤه ثم أحفاده من وأولاد عمه وما إلى ذلك. هؤلاء جميعا نحبهم ونواليهم، وأهل السنة في هذا الباب أضبطوا وأفضلوا من الشيعة بجميع طوائفهم. لما؟ لأن الشيعة الإمامية مثلا تولوا بعض آل البيت وعادوا البعض الآخر، تولوا 12 رجلا وعادوا الآخرين. ولأن الزيدية مثلا أيضا تولوا بعض آل البيت وعادوا آخرين. فكان أسعد الناس بهذه النصوص هم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عرفوا فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكما قال الإمام الوزير رحمه الله: لا يجتمع حب الصحب والآل إلا في قلب كمل الرجال. على أن طوائف من المنتسبين للسنة المعاصرين فرطوا في هذا الباب ولم يرفعوا به رأسا، ولا شك أن هذا مخالف لما كان عليه العلماء رحمهم الله وما قرروا في كتبهم. فمعرفة فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين نتدين به، نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفيصل بيننا وبين الشيعة. فالشيعة يتشيعون لآل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولصحب علي رضي الله عنه، فهم شيعة علي. وأما أهل السنة فهم محبون متشيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبون آل بيته لحبه صلى الله عليه وسلم، ويحبون صحابته لحبهم له صلى الله عليه وسلم. قد نبه إلى هذه المسألة الإمام الوزير في العواصم، وقال بأن ما يفعله أهل السنة من الدفاع عن الصحابة الكرام والبحث عن أفضل المخارج لأفعالهم التي ظاهرها أنها غير جيدة والاعتذار عنهم وما إلى ذلك من الأمور، يفعل مثل ذلك الشيعة في صحب علي رضي الله عنه. ولك أن تناقش شيعيا في أفعال بعض كبار أتباع أصحاب علي، فإذا ناقشته في ذلك قام وقعد وقال: كيف تتكلم في من ناصر علي ووقف معه وفعل وفعل؟ فيقال لهم: وكيف تفعلون هذا بمن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن علي رضي الله عنه لماذا نحبه؟ ولماذا نواليه؟ ولماذا نوالي فاطمة سلام الله عليها ونحبها ونواليها؟ لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهو أبو أحفاده صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة كلها والولاء كله هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نفهم القضية بهذا الشكل فقد انحرفنا وضللنا. إذا هذا هو الفيصل بيننا وبين غيرنا من أهل البدع الذين أبغضوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض زوجاته وأحبوا البعض الآخر. أما نحن فإننا نوالي الجميع ونحب الجميع، لأن الجميع منتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسبة طينية أو دينية. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله يعني تحت هذا المرط، المرط نوع من الألبسة الواسعة مرحل عليه صور الرحال يعني. ثم جاءت فاطمة، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحديث صحيح مسلم وله روايات كثيرة، من ذلك ما رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة عن أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم كساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأنا معه يا رسول الله، قال إنك على خير، إنك على خير. والحاصل أن هذا الحديث فيه فضل عظيم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسمون أهل الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء أهل الكساء، الحديث هذا يسمى حديث الكساء. ومن ذلك حديث عظيم جليل لا يفهمه كثير من الناس، رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للناس حين تزوج بنت علي بن أبي طالب اسمها أم كلثوم ألا تهنئوني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. حديث هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند رجاله رجال الصحيح وإلا الحسن بن سهل ووثقة، ولو شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ولذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي وغير واحد من العلماء رحمه الله. وهذا فيه دليل على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع، لا كما يظن البعض أنه لا ينفع صاحبه، ينفع صاحبه إذا كان من أهل الاستقامة والتقوى فإنه ينفعه. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم، الحقنا بهم ذريتهم قراءتان، وما ألتناه من عمل من شيء. ففيه أن من كان صالحا فإن الله يكرمه بأن يلحق أبناءه به، إذا نسبه نفع أبناءه لكن بشرط أن يكونوا صالحين. فكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون منهم ينفعهم نسبهم فيكونون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله أن نكون منهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. هذا حديث رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن. والحديث كثيرة في هذا الباب حقيقة لا يمكن أن أستقصيها. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففضلهن عظيم، وقد مدحهن الله عز وجل في آيات كثيرة في سورة الأحزاب، وهن زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. وقد جاء في فضل أمنا خديجة سلام الله عليها فضل عظيم، جاء في فضلها أحاديث كثيرة. جاء في فضلها أحاديث كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام وقال إن الله عز وجل يقول لك اقرأ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. الله أكبر، يعني أنها مبشرة بالجنة في هذا الحديث. وهذا الحديث رواه أبو هريرة في الصحيحين. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بآيات كثيرة في سورة النور لا زالت تتلى إلى يوم الدين. فالأحاديث التي جاءت في فضلها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كثيرة جدا. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وكان يحبها حبا يعني مشهورا، يعني لم يعني اشتهر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها الحديث الذي ذكرت لكم الآن، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك على خير، وكانت أولا مع أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، ثم قتل زوجها في أحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ورأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي كما في صحيح البخاري ومسلم الصحيحين. وزينب بنت جحش أيضا تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات كما في صحيح البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكانت أطولهن يدا في النفقة، وهي أول من لحق به من زوجاته رضي الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم. وبسببها نزل الحجاب لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعيد غزوة الأحزاب. وصفية بنت حيي بن أخطب وهي من ذرية هارون عليه السلام من بني إسرائيل، فزوجها نبي وجدها الأعلى نبي وعمها الأعلى نبي رضي الله تبارك وتعالى عنها. وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق وفرع من خزاعة، وكانت سببا في عتق قبيلتها كلها كما في سنن أبي داود بسند حسن. وسودة بنت زمعة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة سلام الله عليها. ولما كبرت اختارت أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعطي يومها لعائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم. فهذه كلها أحاديث، فهؤلاء جميعا ورد فيهم من الفضائل الشيء الكثير. وجاء في فضل فاطمة سلام الله عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. فلذلك أمرنا أن نحبها ونحترمها ونقدر وننأى بأنفسنا عن أن نفعل ما يؤذيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم إنه أسر إلي حديثا فبكت، ثم إنه سارها فضحكت، فقلت لها ما يبكيك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، تبكي وتضحك في نفس الوقت. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألت عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي صلى الله عليه وسلم، وإنك أول أهل لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. والحديث في الصحيحين أيضا. وجاء أيضا في فضل الحسن والحسين، ففي فضل الحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا عن البراء بن عازم كما في الصحيحين أيضا. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد حدث ذلك زمن الخلاف مع معاوية كما في صحيح البخاري أيضا. وقال ونظر إلى الحسن والحسين فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، فهما ريحانتاه من الجنة صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيح البخاري أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا حديث أيضا رواه الترمذي وحسنه، قال حسن صحيح. والحاصل يعني الحديث في هذا كثيرة، والكلام في هذا الموضوع حقيقة طويل الذيل، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بحول الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.